أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي كوية ودباتنا ذو وحونا كميديا يا عشر الذي إنوس وعدي ونسعب سنة تفسير كقرآن كريم ك سيدادي يتمنى يضل أيوكا كوبان يهي أيضا بقول يا سيداتني يا سقالات بوكا باللابان أي كنميدا من سورة العراف أيضا لما بقول يا لحنا واكوا بيهي من السورة نفسها سورة الكميدا عراف هنا دنبايسة سورة عشر كيورو كحران يهي عشر كيورو وحاو دنبايسي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمر أبوه يقول أعدك الله فرا يا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أمر أمد إن النبي أشيغو لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. لا أملك حتى النبي محمد أفضل خلق الله وهو أنت الآن لا أرك فغيره أولى إسأل وحي كاري أولي بها أما ملك أما إنسي أما جني من باب أولو إلا إسأل أفضل خلق على الإطلاق حدون إسأل وحنن وهو أنت مجد حدوث النفس سوحوهانا ننا نفكر صحوهانا كلا مجر أمر إيبوي وغاية التوحيد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وحلوه يقول حاتر هذا لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله إلا هوين واحد وحي أدونه وضري النفعي وأنا قنا إقارايا حدو ضري هو إقارايا إذا قرر بكرتا مالا حدو نفعي هاي ويقارايا إلي ديدي كرتمال حتى نوحى غيبك يا قرصون إلا إنو اللقاري هاي إلا تقانا أن لا أرق أي أيضينا اللقودري ولو كنت أعلم الغي وحى قرصون هدانوغا هاي لا استقدرت من الخير أنا خير أرورسان لها وما مصني يسوء همنا إما تابتين تانا غيب وحي ليلة ألك لقيبا يقان. وما كان الله ليضلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فسوشيسوا بالوحي وقوشاقا ملكا غيبنا ألو أقاريهاي ملكنا ألو أقاريهاي إذ لو ذاكتنا ملأ للأنبياء ولا المرسلون ولا الملائكة المقربون ولا غيرهم من المخلوقات وحي أنتان الملأ غيبنا ما يقانا حدنا ملكا سامهما ذي رسولك عليه الصلاة والسلام نلوشاقاي إن أنا إلا نذير وبشير أو شيد وعوي إن أنت حق الرميسان رعدنا جنية وانا أقوب شاري أدون في عني آخرة في عن إنت حق ديدنا إقاب الدنيا وعذاب الآخرة أن أقدق أو شيد وانت وعسك فأيست أو شيسا صاحب لقوم يؤمنون أنت بانسي بناك يكون عدي لكن أنت الرميسي إيمان كل الرميسي أيار أنت كفاي ليستي أيضا سعجر كي هورا أدن بيزي مركي سيدة توحيد كي لو قرري ملكي الله بنانك اللوغا مري غيبنا الله بنانك اللوغا مري أي إله غيب إيا ملكي اللو دايو أيضا إنا بريز تاصر وحينا شاكتين للالعين تنيسا لي بيت المانتي هو محدود حق وحا الذي أحدك خلقكم صاد بوتين ذن أمي ولا سيما البشر إذن كان بشرا أحد كإذن أمي أي معدود حقا دنيا لنا أنت غيبنا يقان هنا إذن كابوري بعلمه وقدرته من نفس واحدة إذن كان بشرك اعتراض بلا إباسا إلا بيددك بلا حال نفضى الله إذن كابوري وهو آدم عليه السلام تاريخ البشر يالوغو تبصينا يا نفكرية آدم الليلة أي أسادو لنتين الذين كابوري هدي آدم لا أبوري وجعل إبواي لي منها من النفس نفتي اللي ذنك أبوري آدم زوجها نوحي كلي أباني ومرك آدم لا أبوري وحكو جنسي أمالي بشر كيدي فاللقى باللابي إسنع غال لقى أبوري وحو باني نوحو ويشده وكو جنسي أمنا حاوي نقوتي نوعانا إشاقي باللقى أبوري لبدا مركي لا أبوري انت كارتي أبدو دي بانسي انت كارتي لبدو دي بانسي كل كائن لا نوع لبد لو أبوري محايا هاي إلا آدم الذي لو أبوري ولا يقان خلافة الأرض بلو أبوري بل كإنو تقو أحكام تأبان فليو أي لو أبوري سورة البقرة نقص ومرني إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة نلك يالا يهدي اللي يحاول ما أبوري آدم بلو أبوري إذا آدم واقرني خلافية مامل بلو أبوري إنو أنكه قاميو دونيدان لاقو نول كانوا وايل كان نقضوا احكام تبنا فريو يا ادم لو ابوري فيا ترى حوا مع الله ابوري ليسكن اليها يسيب ويشن خلاف الله ما ابورين اذا ناد ان وايل لاق ديغو ومن محدثات الامور وهو عن بنانين رسول كان هروش هاي ان ايتهاي لا يفلح قوم ولو امرهم امرا قال ما راح كلمتي كبر بالله على مساري كذا الرسول كيري لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة خير أديبتي ما ملكوذي بالعان إن كربا كنا علي ناقي أقل بما ملكت وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كبس إني فريسو أو أنت ذكريسو أو أذكر مركو سوء على قبيو ذو صور رفاضو انتي معسرا اللي انت الان كنت في جيسو اي اقا حكا مريس واتعو شيء كحاجة مات ما انت نوح لعي وقتي دلالك واوين قول لي هذا وادتك عودك فيتو دريد اقول تاريخ وين تولد انجليزك اللبا بالعام بايسا غوصيسا اللبا بالعام بايسا غوصيسا ويبندنا بغورتاي بندنا بريه منسر كوي طرنساني مريس والغريب افذا وين اللعضي إن أرنت أي مسلمين تقالوا حسنا يا الله يا بيت ملك سواء بقال ولا ذنب أعلم من الكفر اللهم بيني أيها بقال ملك هذي إنجريز كأيو نيكاراكو أيو فلبين أيو هذي بالعان هو يلتعلم ملك لكن باكستان الإسلامية بالعان هو ولأول مرة في الحياة دل مسلمة باكستان وكلا دولة قيمة بنوية باكستان هذا حب بدن أي هندي كبغضو أسلحة نووية ثقافة بالعام بأوهيالة قل كلمات لا سادع ذي لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وحيطا خلاف سمتاي بالعام حيئة بوابوري ليسكن إليها إن أضاق أبوه يشدو وحوضا قريقا مركو وقيمات أي خدمة يسوء ذيكتو باطن إلا ظل أبوري خلاف الله ما أبوري سلا ترادي إله وين واحدك بالعام أبوري رسولك مدقين نبيناك مدقين وما كانت قد أنسا وما كانت نبيا قد أنسا ولا عبد وشخص لفتعات فقل لدني جلي إلا رجال نوحي إليهم ويبير سبحانه كلك مامو الأمذات بالعشقك ملك مامو الأقل أي وحكول هذا ليسكن إليها إنو إيضاو حصلوا فلما قرتي تغشاها آدم حاوأوا دبوري وقال موضي حملت وأولو ذي حملا أور خفيفا فضو أفرت بلوضة هرو وحمل خفيفة وإسكاة ديقانيسة 40 نطفة 40 علاقة 40 مضى سدع أفرتا وإلمه لعان يهي أمودين يهي أم عديل بيهي وحيروا دريمي لكن وحليك الرباء يا ملك وإسكا ما مولانيسة أفر بلوض مركي لما تبقل يلباتنا بين نفت اللوهم أو أم حسده سين وينان أيو مركا عسلاتي فمرت ولا أدقتي به بالحمل وبيه أويرا فلما قرتي أثقلت عسلاتي المهنة في كو أبورنتي كو روح كل حلول يهي نقطي كل كاوحي عروسة كجرين لما يقان وبشر كأمو قيسي آدم بالا أبوري حوال لغا أبوري الله اسكو داري أرمي قادين يا ترى وحن على وشك النفسنا محون نقندونا الله لا توقي إلى وحاف ما تقبض هذا النقد أن جنسيا هذا نفلا النقد هل يلايا كل كاسة على ثم لقالي فلما قرتي أثقلت أي عسلاتي أي دعوة آدم يحوطه الله إبوين حبهما لبضوا ذو ربها مركزي وليبا بلن قدر لئن أتيتنا حتى الإبا النسيس صالحا أن أعافي ما تقبل عادية شيطان باو سواسيي ويري وحن كادح نحسنايا حلق بون نقونايا بلون نقونايا كل كاسة الله توقم الله قالي لئن أتيتنا حتى الإبا النسيس صالحا أن أعافي ما تقبل لنكوننا وحن إبا هاندونا من الشاكرين انت النعمة دانكو قم حديثة ايان نقلن دونا توقمية بلنقات لشكو دريو الله وحافي ما تقبل نسيك وحانا بلنك اقا قادني وحاديا وانك عند الله نوعك حافي ما تقبل حدان دلو انان اذيك اباكو قم حدينو حنوكي ما داشي حنوكي ملكو داشي شيطان وخير لغيسو عبد الحارث وبحي لماذا ليعيش ويحرث إنه نولاده بارتا فلما ربتا عبد الحارث وبحي حداد عبد الحارث وبحي سوا وينانا يا حداد مرعك لو بحي سقرجف واللغمنا يا إبليس كي جنة كسو بحي حدو البشرة أي أولي كجلة كل كاسا عبد الحارث اللي قم رعاضي عبد الحارث مركا وتسمية شركية عبد ماشي هدو يماد وإن اسم المي أسمائه تعالى اللي قدروا كل كاسا وإنه قبسنا هاي marka aynu abdi intan qof ku magacaawno wax kale loogu daraayo abdi barro kale sidoo meel madan ugu dhashay abdi barra loo bixiyey abdi xay abdi wey abdi gal abdi dhub waxaas oo dhan shirki wey sababta waxaan abdi ka dambeeyo adoon yahay abdi maadin la bixiyey abdullahi abdiraxmaan abdusamiic abdilkariim abdilwahaab abdilcaliim sagaal iyo sagaashan kii magaca eebbe mid hala cuskiyo اللو ودوني وتصمية سليمة إذا أبدي غير الله إلا عسكي شرك بادعي فلما قرتي أتاهما إبأوسي حاوي آدم صالحا أنو عافي ما بغضى أي جعلاء يلين إهو لله إبوين شركاء عبد الحارث يبحيا فيما كي إبأو شريك يلين أتاهما أوسي وأنو كان حدو نطفاها حدو علاقها حدو مضغها يا بحيي ألا بحيي لقوله تعالى باو دليل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون حتى طلعان على الكتاليسان أذنك ما إلما كبكتي مسانيك إبا إلما إذن كبكي كلك إباكا إلماكا إبه الكسيي أي لسين كرا ومرحي لسين كرا كلك إن أدميلك للاهدد إذا بدل روي بلين هذا قام الشيقاتي شيخ حقا تعليل توفي وهذا المهد كادين خلاويي إنا ترى تقمدي شيخ بلا اللبوه لي إلهي أبورين أدفردد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إذن المهان الله أبوري إساقي اللبوه قوم سدوه كلك وحا اللوغا سيكتي عبد الحارث شركي غاسو كالي وشركي خفيف عقيدة دوسة نهاين وتصميعي شرك خفيفة ومعفو عنه كل كاسا ربي اسكهو في ويري فتعالى الله اللواه ككرن قضي عما وعي يشركون اول تصمية ايو ضميرك قصعدي حاوي ادم حدا والا جمعي اما يشركون كفار مكون وعمرك الله اسكحري بشرك هدو باللوذي شرك ذي باللوذي يهدي قرآن كسودك ايي شرك ذي مكيا لي أي الله يسكحيني وعبد العزة هي عبد المنات هي عبد الله تعالي لي سانا اللي بحجري إذن عبد الحارث تيهوري هي كوانا الله يسكحيني فالكاسا ربي يريد فتعالى الله اللواه ككرنغضي أما ويحي حقي يشركون كفار قريش يبلا وذا جنايان كل كواعلا للي واحد يبا وحلا وذا جنايسو محو يا هاي يشركون ما وحي إبلا وذا جنايان ما وحأنا لا يخلق شيئا وحبا أؤمن كل صفة الخلق واتين نري تلمانوين كواوي إبلا وقرانا أيو أوقار كينا وذاقين أي أؤمستو كميتاي كل مركات إبا وحن وحؤمن قرب ليكتب أفما يخلق كما لا يخلق أفلا تذكروا ما ويلا حصوص يا قرص العين هذا خلق الله الك ارك ملك ارك بض ارك بر ارك بشر ارك انت اونكودن ارك هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه واحد بكذب ودان حقيسي كقيب قليل ايسان الوحي قبتان لتوسى الما يوحك اومان قل ما يوحك اومان انت مدن مجرون كلك ايشركون ما وحي ابل لو ذا جنايان ما وحنا لا يخلق شيئا وحب اومن ووحو مداية وهم يخلقون وحن اديبك قرب وديد وحضونا هالنغضو اما بشر هالنغضو اما ملك هالنغضو اما صنم هالنغضو اما لقا هالنغضو وحاد ايبك قرب وديس وحلا اوميما اساكو سموحو اوميبا جيرا ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون انا اوذن وحن ايبال له شريك يالا حقيس لقا قيب قليي ولا يستطيعون مكران لهم كوان عاملايا نصرا قرقار او اصنامتا يا امواتا يا احجارتا يا مخلوقاتك اللي عابده ايو انت عابده وحوما قلي كران جايا وحو قلي وحا عابده ايو وحما يسو قلي كران ولا انفسهم ينصروا نفتو دانا وحيو تري كران لما اركو واصنامتا مركا اللي عابده ايو تخصي كدقو كحاري شو رسك مالي كارتو تخصي بالك عينينا ايو طبايشي بالك الدد ايو كلك جيران با الله مرينا يا كلك إله أذيك محتاج كوه كوبانو كان مرمي إبكي سمحت كوفالي الله كان مرمى كنا بقى علينا يا الليلة الله أذيك أنا كان مرمى وحكار ربين وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إله أذيك بحانتاي وكنا بقى علينا يا أذيك أنت كان ربين كلك وحكوبان أذيك وتغسية كعالين ايسو وتصب كيسو وصلاح ايسا محدك فالعلاب تيسا ولا يستطيعون مكران لهم كوا عابدي نصرا هيريا قرقار ومكران ولا انفسهم ايقن معبوداتك اللي عابدها يا النفط وضانا ينصرون او قرقاري مايا ايني قرقاران كيما درجة دو انت واكل ليلتا حداد او يارتو وحاكا قد عابد ايسو ونال او يارتو وكن راعيا كما راعي كان وحي واموات بماتي أما هو أحجار أما هو أشجار سماوات يا أجرام يا حد قول كلك واحد ذات بقو يرتو الدل يا مصلحة يا أبو يرتو وناك أنا نكون راعي سأورانيس وإن تدعوهم حد ذات واحد عابد يسألو يارتان إلى الهدى هنون يا وناك أبو يرتان لا يتبعوكم من الراعي مايانو إذن ما بالراعي كران وحي هو أحجار وحي هو أصنام وحي هو أموات وحي هو واحد وحكجرين وصواء وحاسما عليكم كركين كصما أدعوتموهم حدادوا يرتان أم أنتم هداد إذنك سامتون كأمستان وإذا انجو قوارا ويساق مد عقل مجيرو كراد مجيرو نولولي مجيرتو كلك وحي مغطي رمتي وحد لانتان عابديس ألهم أرجل يمشون بها لغا يكسو على المقبرة ديك واسعتاي خايد دواتيك تاشا وسوع بكرتا أم لهم أيدي يقدشون بها أليك قعن لقمة مشالالة أيك قعن مقبان ما أم لهم عيون يبصرون بها عند اللوارك واحد غبتا أليك أيك مقبان أم لهم آذان يسمعون بها لقوا حلو مغلاء غبتا مقبان إذا واحد عابو ليس ألاك الروال تبال لما تسقبض المحيط هذيك واحد غبسو دمتا دورت أليك بقنا النور هو واحد معبود حقا الذي الله خلقكم من ذن أبوري حداتهم بني آدم من نفس النفع قد ذن كابوري واحدة من آدم وجعل إبواي لي منها النفط حق هذا زوجها النوع ذيك ليسكن إن آدم حصل إليها النفط الله أبوري واحد قرأت أهل يقول إيا حاسد هذا قبل هذيك يهات كاسكو قيمة حيث كابين بقيت جوكو بريا هذيك أنا هابين بميلبات بريا إيسا إذن الدنيا دو هذا وعنتهي نولا إيا شرف ما جيرتو حدان حاس جيرين وصدق الله في قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قف كأنا أهل يالا مقرا كرايو مصلحة يواناك قجرتا قل كأدون أن حاصلوا لعين أدون ما ممتي فبني من مجرتو أخيار بما مجدرته مد إناد قوشته لبا كسيفي عن سدح با كفي عن أفر با كفي عن فبقى هلقا كوهو قريها الله سمي عاجة اللي يسكن إليها ومقنت الدنيا دي بسعوتها تكوتهاي حاد وكراتهاي هبين بقيت كوهيو قرار مليهيد محمدهيد لكن قولي مركاتكي ساعتقان وصريرته جاهزة تكتو قاودي يا شاهي يا رابتي أوبسل وحضبهني أذن كبار من يار لقديه كل كا رسولك عليه الصلاة والسلام نعمانك وعوي الدنيا لو خوشة جاي نسك دني هواني حداد بالعنف عنه شو فليتن بطاع الدنيا ذا نسك هذا نافي عنوي تعنت هذا ذلك شو طاعة كان مكان كوكب كل كا هذا جاب السيدة نفت هذا سيدة ليسكن إنه حصلوا إليها بالعنف وحصلوا فلما قرتوا تلشها الدبالي أي حملت أولى وذي حملا أور خفيفا فضوط أفرت بلاده هلوي فمرت والله سعوتي به حمله لسعوتي تاهبة وجهية يضو إيمانيس وتقيس وقدوميس وعدي قريس ولم حسلانين فلما قرتي أثقلت حسلاتين دعوا حاوية أدم وعبريان الله يدوين خبهما يقلها وربها معين يرادين فإن أتيتنا إبهد النسيسي صالحا أنك عافي ما أبغى لن نكون نوحانا هندونا من الشاكرين إنت أذيك الله كم هديسا أنك مدن قنينا فلما قرتيو آتاهما إبسي عنك صالحا صالحا من عافي ما أبغى أي جعل أيالا له لله شركاك واللوذاك حارث كيوي فيما كيفيه اللوذاك وأعطاهما بكاليسي علمها فتعالى الله ألا كرى هذا أما وعاي يشركون قال ذا المكدقا ألا اللوذا جنايان اتقني مضوضا أيشركون ما وحي إبا اللوذا جيان ما وحانا لا يخلق أومن شيئا وحظا وهم إياك يخلقون اللأومي ولا يستطيعون أن الأوذين لهم كوى عابدايا نصرا هيل أو ولا أنفسهم أن ففيالكوذا ينصرون أهيليني أو وإن تدعوهم حتى ذيارتو إلى الهدى توصنان لا يتبعوكم أنكم راعين سواء ليس منتال عليكم كركينا أدعوتموهم حتى ذيارتان أمنتم حتى ذيارتانك سامتون أمستان أكتوذا ويسكرمت وحتى ذيارتي كما ينمقل حتى كآموستي كما ينمقل والنتيجة واحدة وإسكمت وصدق الله في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة بل ما أنتو تنهوه أما ميكور تاقنو أما دقع أما سنم بل هو هكو يرواك ومن أضل ممن يدعو يرايا من دون الله إباكسوك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أيكو أجيب عن دافع كل ما صعدا أبيك عن لبتي كالماتي أو غير يايا أو نعنعلي انت يا ريسكم أوغا ويوم القيامة يكفرون بشرككم حدون وكود ديدي دونان ولا ينبئك مثل خبير وحاولي لسيوضا تقبيح مشركين تا هي كفار قريش لفول حمين أي سيدة لغمة إلهي خالقها واحد كها جبار السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض إن يدفرون يدردرين وحن وحاهينا أيكو خلطمين يوحمودين قال تعالى فبوحيرين الذين وحاد تدعون أويا ريسان من دون الله بكسوك مركينو وأصنام يوعدك أحور اللهين عباد أدومه قول لنا دويا ريسان وأدوم السيدين أدومه أمثالكم إذنك إذن لمديهين إذنك إذن لمديهين أدوني مدن وإذن كلامد أود لأنت وإذن كلامد احتياج ذي قوان وإذن كلامد أذنك إذن لمديهين فادعوهم بلو يارا أدوغاتين فليستجيبوا لكم هو هايذن يرهدينو إن كنتم هداتين صادقينك وقرون شيئا إني وحكو أوليهين ويوحقبان أيان هديرون تنتهي وحقبت هوما أويار كل أحد مركض يرتيب هوك ورواي وحتر انت كبدا سأغرجين إيسا عليهم وحد عابد إيسان ملايين أرجل لغيالي يمسون كسعدان لحال لغيالك أم لهم ما إليهين أيدين كعميالي يبدسون وحقوقبتان بها كعميالك أم لهم ملايين أعين إن ديال يبصرون وحقوق جيدان بها إن ديالك أم لهم ملايين آذان لغيال يسمعون وحقوق مغلان بها لغيالك قل وحاتل هذا الرسول الله يجيب الله حجيي أود حمد هذا مركي الله شيقي أيها اللي يلوحد كتر هذا واحد عابدان إذا الكبالو يا وحي هقر إيا عراضي لباتل أيهين أنيقا يسوى هدي تقيقتنا يا ليك هذي ومحا قولك تحديك إنت الله لقوع رئيس ديمانك وكسر ناموسك كم الكودين لجبيي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أي واحد ياري كرام أشيك شيك إيسان إلهي وإلهي واحدها أي إيوليا إلالنا أي إمامورا أي كالغين معها إنت صوبا ودنبه وليها صالحين محال ليلة صالح وحال ليلة من أدى حقوق الله كاملة وحقوق عبادي كذلك إلهي حقي صائد القفك قوتا حقا دو مدنا قوتا كاسا صالح ليلة كل كأنيك إذن لا هذا يا يا أنت صوبا الحقوق ذي بيا دوما جودتي إذا يكون الله ونيا ألاتني يا سنامتن يا حجارتني يا أموادن عبد محمود إذن أحيكوا يا لين ملة كل وحاتر هذا رسول الله ادعوا حدو يرتن قالوا سادو دنتين شركاءكم واحد يبلغ وداجين جرتن ويارا ثم هذا يرتن كي دوني إهاجر سلا فلا تنظرون حقيقة ليسكن وحين لايقا قبان كراها لايقا قبطو محاجرة إن وريه عنيقا مامولها إما مولا إقعان تايقوها إيا اللهم عبدك حقاو إذن كعلاف هدى إذن مامشو أصنام إيا أموات إيا حجار إيا أون إيب حداد آمنتين عنيقا وحاسو لن دنيقا مقالي الله إما مولا إساقان عابدا إن وريه عنيقا وريقا إمام رأي إله الله أبوين أول أليه لسيف المان الذي الله نزل الكتاب قرآن كدجي وهو الله أيانا يتولى الصالحين انت صوبا نمانت الله مامولا حدا ساسا هو الذين وحاد تدعون إذنك سعابو ليسان من دونه الله كسوك لا يستطيعون ما أودان نصركم أذنك أقرقار الدين ولا أنفسهم إياك النففيال كوذانا ينصرون أقرقار مايان وإن تدعوهم حداد أيارتو إلى الهدى حنون أدو أيارتو لا يسمعوا أجيبت كل كوركو أجيب مايان بيهي حدا يرمض هذا مغلب مايان وتراهم أسنانتي وحدو جدا إن ينظرون دورايان إليك أذيك وهم إياكون لا يبصرون وحجيدي حوي أسنان تمركي الله سمعيو أشكال مخلوق بالله كيسين جري قاربا اللي بحي الله كيسية قاربا انتداد الله كيسية يا قلور يمد مدو الله قليا مركويحي فرسما الله سمعيو إشي إلا أن اسكن الله مينين وقرم قاتوه تاقوه إن ده هاتير لك قصدوك الأول إذن هاد تأسو دورتنا إشي بافورا وحكسو دورا ياد مودا ناشتنا المطار قربا كجرا وحباهاي وتراهم ينظرون إليك قاربا اللي بحلوه كيسية قارن الشبال قارن الضد قارن عود قارن قرنوك قارن هذه قرقر قالوه كيسية وحولن بيسوك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وحوجد المرض قل كوا تسفيه إيا تقبيح عقلي يوضين لهم أي نوعي قدن بهم وعن أي كرهوغن أيان أي محمود أيان أي عابد أيان أي أيران أيان أو عن وحيهم بل أرق وإيهو سمعيهو قلت عقلي قاضي يا دورك للرعيي إن الذين وحاد تدعون أيار إيسان عابد إيسان طوق إيسان كلمة دعاء إنت واسوق ذا قرايا دعاوا طوقي دعاوا أياري دعاوا عابدي لفظ الدعاء أي أنت سو معنى النصرين أي إن الذين وحاد تدعون أيار إيسان عابد إيسان طوق إيسان من دون الله أبوين كسوك عباد أدوموي أمثالكم إذن كإذن لميدا وحي إذن دامان يو حي إذن داريهين لما أركو بل إذن كابر داما وإن في إذن كجيرتا حتى يقو ميتيهين حتى يدق عياليهين حتى يوحل سمييهين أمثالكم إذن كإذن لميدا ضعفك هي تبريرانتا فكم إذنك إن كنتم أداتهين صادقينكم وكرم شقايا في قولكم أدلاذيهين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله حبيقبنا أيانو قيامي ألا نوحر أيان حقا سيوحنا ودوين أيان إيو حبيكو يالين وحنا سيكي سادين انتينتاي فالوح الله يستروح أغير إن حدك أغير تأوهوكو يرا هو ما هيس ما هيسد فدعوهم يارا فليستجيبوا هاجيبا لكم إذنك إن كنتم هداتهم صادقين الرشاق الميهين في قولكم أنهم يشفعون أما يعفعون إن واحد رأي أي شفاعة قال أيان حتى تقولون شاقيسان قل كآلهم كوى العابدين موحى إليه أرجل لغيالي يمسون كسعدا تحال لغيالك أم لهم موحى إليه أيدين كعميالي يبدشون وحكو قبتا بها كعميالك أم لهم وحي ليهين أعين إن ديالي يبصرون وحكو أركان بها إن ديالك أم لهم وحي ليهين أذان دقيالي يسمعون وحكو مغلان بها دقيالك قل وحد رسول الله ترى ادعوا يا شركاءكم شركات الله وحال الله وذا جينيسين هو ذيارة ثم كالكذال كي دوني إها قرصبا وفلا تنذرون تقيقها إيسوغينا إن وليه أنيقا مامورها إياه الله معبودك حقا الذي معبود أي إيوريا نزل الكتاب قرآن كدجيي وهو إيساقا يتولى الصالحين انت صوبا نمانتك هو ليهم مامورا والذين وحاتك تدعون إذنك عابود إيسان من دونه إبكسوك لا يستطيعون ما أودا نصركم إذنك قرقاركين ما أودا حدا العابودان حدا توقتان حدا طيارتان وحقرقار إذن ما أودان ولا أنفسهم إلا قنففيا الكوذانا ينصرون أما قرقاران وإن تدعوهم حدا طيارتو إلى الهدى حنوم أغيارتو لا يسمعوا مغلم مايان يرمد هذا وتراهم وحذر كيسائيني ينظرون دورايان أيادو أركي إليك أذيكو دورايانو عندك شك باللوغرية وانا فرانتهاي علينا كبسوا عدنتهاي كل كاميكو أركان أياد سلادهاي وهم يلو حقيقة أن لا يبصروا وحجيل وأرق النشمية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل مكارم الأخلاق وحاوية دبيعات لقول لغمتي وقيم بني أياد عاو أرك إيسا ورسولك عليه الصلاة والسلام خبقي فري كلها أثرك أدبني ربي فأحسن تأديبي حدوسا سندها نواصح معناها واصح وحذنك كرم تعاليم تلفري خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل أيضا مركيتي صبناها عليه الصلاة والسلام ملك جليل بول هذلي أو يري وحنو بهناي أيضا معنى يدين لي شرحه كل كاسا جبريل نفس حقاته يري حتى أسأل الرب فلأني قال لفتايدا أني باكون نغضو ونسو ويديو حدي جبريل وصول نغضي وحو يري يا محمد إن ربك يا مروك ربك وحكو فرايا أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطع معنيه آيادا وحو نغضي قفك وحي سكودي ذا وحاقسي قفك كقويان حريري قفك كماغان إسكعفي صمرا عائشة رضي الله عنها أيالا ويديي قول لي رأضا لغمي سقال سنة لنولا سقارنا وكوج على نوشك دبي عديسة كان خلقه القرآن يا دبي عديسة دونيسة القرآن أخرية قرآن كان سيدو الشيقة يوم بوياني جيري تصرفات في صوت القرآن موافق سنة وصدق الله في قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي وحسب بأي وحي إلي وحنا إن راعي ما يو قل كاتب عديسي وكامل القرآن كريم كا هي اللي جهل أيا كل حاجات بعدا سوكلا كواركتي قفك كوكرد الرئيسي إسكا عافي قفك كوكوري حريري قفك وحي سكودي دي وحاقا سي وحن دينة إسلام كهاي أو كمالك إيا عدم هذا إيا دلي عدم عن كباري سمر حقي دينة عربي سي مثل عمر من الخطاب رضي الله عنه حاكب واسل عمر وذين نفدونا ويمي لو باديها كيمي وذين قوير وذينيها حر ابن قيس الأورنجري يا دلي يردي قرآنك لفظا ومعنا دوشك عيسي كمدها سي عمر من برلمان سميي منك أوري اليوها مركي حكم كيسك اللو ديبي وحو أروريي رحي قرآنك لفظا ومعنا ويقيني من فاسوكو صوتري وذكا غير بادية الاركية يا دورك كيمي ويركي بكسو دقادار كوها وحير وحن مغلي من كان ضدك حكومة يلاك تسوجي يقيمي كل هذا والله هذا لا يأيجي حر ابن قيسين عمر بوتكي وذكا غير بادية كيمي يا كدونا ايو يربوي سيد عمر ومحكمة يسيفة دي جراءته في الحق ناتا قانان ولقي بوصو قري وذلك يهدو صغر وغير هربادية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدل أن لا يعلم حدود ما أنزل الله لمسع عن دين سلاحة غلفسا وبهل لما وعدود إليه سلام عليكم مورا وجه مركو عمر كل أفضل بسنتو قنيني يا ابن الخطاء يا أمير المؤمنين ملك عمر ملك ويلكا كان حناس خطاب دلايو والله ما تحكم فينا بالعدل حكم كان نقوم ما ليس عدل ما ولا تعطينا الجزء وهو إنما سيسي حتى أن محمد هو إيمانه وهو إبونا سينجري نبي نواها وعطى عمر ما هذا الكاسة عمر غلط إحلاج سيد عمر واقروا لهذه وإذا تدرى النساء قال له دوني جري إنكد بها الكارو تالا إنكد يسيبوا لبودي أفر مركو كفيد لها ملكي نباتا كتمت وذكي وأذيرك أساق أنا ما شكاني وحن عمر قبلنا وأوكو هذلي حدو سويلك عالم هاي لين تيقان مشكلة محلستين نباتا دعي لهاي أساق تون بلو جيدين لها وذكا مخربا محضو كنتي ماش ويلكي وحو يريا أمير المؤمنين عمر أوشي وتوتاقا تمدي وحركا لمن تاي أيو وحكم بالله ضيورك يا أمير المؤمنين هورك عمر قلك يا أمير المؤمنين سيد عمر وادقيسي إن الله عز وجل قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين عمر وكان وقافا عند الآيات آيات بعض الله شيخ سيد عمر دبش من نوحين جرين وشينا ويسكتوري قمبر كيسو كل أغضي ونقينا وعافيي ملكينا وهم هذا نقي أو حنكوس ولا ويسيبوي إن هذه قبتي ودين تريبو قبتي وإن هذا من الجاهلين إذا تعاليمت إسلامك هذه اللقاته الله بإسكو مد علين إما كعلم مسلمة دقن كنا دقن جاهلين إسلام نما وركيد مجيرته وإلا الله بإسكو مد علين قال تعالى فبيوحو يري خذ رسولك شرفت له وحد قادته العفو وحي فضط تعقيداتك يا أذيك يا شروط يا قيجين تحقاوتو دلو قبح العفو وحي فضط قادو أمنا عائشة رضي الله عنها لقن كي رسولك إن بريسي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما لما أرمه هذه الله شكرا بلغو تفضط بقادن جري حتى ندمتك سلوماني خذ العفو أي طبق أي خذ قادو العفو وحفوظ سهلا وأمر وحد أضمد فرطه الحرف وحسر يكفي عن الواجب والمندوب فبدأنا عرف الليلة قلك وحفي عن ندد كفر وأعرف دن غبح عن الجاهلين وحن وحوغين دبالة هكفي إلا قادا هل حساب دمين هل نولا من أصمركو كقود هذه اسكدقا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انت عدها كدافوي وإما ينزغنك حتى با أخلاق دان قيمي قبضان بأينا فري شيدان بانو وقري قلبك انتو كمريو ديو إن هاد أمي كتاكتو سنك غيغ كاربوحو يا قبك فرطكو سارة شمت سار كم وصانو كيالا سانيال كلك شيدان بانكو وقري سيك يريس حلقي والوسي وإما ينزغنك حدوكو وسواسيو وطبي عدي في عني إن هادو حافيسو قصيد اللغو فريات ياشو من الشيطان شيطان كاسو علاوة حدو النصب كاوسواسيو وكان محوكو ماغي اسكادعي مدى حجابي أبو البوساكو يري وحا مركي أبو رمان وطقف كان كبودي لهاي فاستعيذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت أصده انت مركاتي راهي شيطان كا الله كاقبنا يا نفاتي سينا وكاد قيسا مركا شرعاتي وكومو قنيس حدا الأساس بهم شريعاتي وفنين ايسا كومو قن ميسو شيدان باكوه قامين ايا وحسكت بحي كندل مضع فيق عاسو كلي اي فاستعيذ بالله إله مغنقل كنا تلقل إنه إبوين سميعهم الله وحلوه هذا لدمانتي ومقلد بدن عليم وقال بدن وحلو سمي إليك أيوا قومي وقال بدن اي تذكي ملك الله قيبون وفاقف تقيا باكو حيرا سريعية ديني الله مير له قفناكم حيرنا محالوكو كالاقراناي وحالوكو كالاقراناي قفك تقيقا مركو شيدانك واسواسيو وإندو فيو وإنو قركتو رأو الرضو انتو إسقرتو يوالو لغناي أما قفك تقيقا هاي بعد نمضي شيدان نمضي بوكو تاقمايا دبنو قلابان مايو وانكو بختناي قال تعالى إبو حجرين الذين أخيارتا اتقوا ألا كبقى إذا مسهم حدو دارو طائف مدوريقا من الشيطان حقي هدو كدارو وسواسا تذكروا شيطان كيف يحسوسنا حقي بيحسوسنا باطل كيف يحسوسنا آخر يحسوسنا الدنيا يحسوسنا كلك واقف فكرة ومسكحي المال مسترتو ديلو كلامه ما دون كون فكرة يوحى ورتي سيالي يمان ما تذكروا غيب الحسوسان فإلى مركة الحسوسان هم إياها مبصرون مبصيرة دي قلبك هيد أرقي ماها قلبك وديبا شقية حقية باطلك وحي الحما وحي سما أيها كالاركين كل قاسي وحي الحما كتاكين وحي سمانا قاتين وإخوانهم إخوان الشياطين قوة شيطان ماذا أولالك ولا البشر يا شيطان كده حيو نصر وماله ما هيكو ولا لبين كريم ماله يا كفرية يا معصية يا دمبك ولا لبوية واسد إلهي سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وشيطان بقى مبذرة كوا نوا مبذرين عمل كبا ولا لبون نخضي وإخوانهم إخوان الشياطين يمدون شياطين تبا تاقايا هم ولا له ذي بشر في الغيب هذيني ماذا أيكو تاقايان ثم أديكو تاقان كقذال لا يغسرون هذيني ماذي كقابسان مايان سيكو تاقايين أيكو لمنايان إلا من رحمه الله خذ قادة ودرس يابل وأخلاقها خذ قادة رسول الله العفو وحافظه وحلوسنا كتك وأمر فرء مضالة بالعرف وحاوة عن وعرضك جيتو حكفع إلا قادة عن الجاهلين أقول لا بياش حقولا أكفع إلا قادة وإن أقونت موقتا وبن مدو موقتا وإن مدو موقتا إمنك موقتا قرم موقنا يا قرطا إذا باتتي مادو وقفكا وين أو دينتي وددي في عنين مرو كان وددي حمي كل كاسي موقنا يا لكن الدين ليس فعيستو ليس حقتو من موقتا كل إلا كالرون يا أيوة من موقتو كل كهم موقتو هو عريضك جيتو عن الجاهلين كل كاسا جاهلي عن عيبتي سي موقنا إيسا شرفتي أقونتنا أي موقنا إيسا كل كنا إسكالقاقو كنا أوس دادين أيو أحدو كنا أوسكي أبو جوابو إباتوي وإما ينزغنك حدوك وسواسيو من الشيطان شيطان حقي نزغون وسواس فاستعيد مغنقل بالله إبوين إنه إبا سمع من مغلد بلن وحلقوا هذا الله إذا إلكي عليم وأقوم بلن أدومي هيسا هي مصالح لولا ايوا قوم بدن ياهي سبحانه وما لما تكلميس ارينا اي مالكم كمريس اركينا عيدك كوشريرمي كل كامد مع لبضو دي هير والي تاقن وانت قرشتي كتكتي على الذي كدعن سيدا اوكتا دوبر رداي لكاسا رسولك يري وانا خانا كلمة دونين كبيلة قباتنا نوكا عافي ماذي لها كل كاسوية النبي قال له قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتي بالولا صوردي قولي ورسولك وحوك لأيهي انك اقواسي انت ساكو دواء قل قاسيري مركان اعوذ بالله لي ابي جنوب ما ناول اولا حميي اركو كسي سراري اذا انه سميع عليم ان الذين اخيارته اتقوا الله كعبسته اذا مصوا مدو تابتو طائف المدوريق ايا من الشيطان حدي شيطان حقيقة تابتو تذكروا حقيقة حصوصنا ايا فإذا هذي حصوصتين هم إياها مبصرون وحول بصوها أي أيواركين وإخوانهم شياطين تولالهم يمدون شياطين تيوحيكوتاقان هم ولاليه في الغيب بعد النماذا قده هذا أي كوتاقان ثم كذلك لا يغصرون بعد النماذا قابسا مايان وإذا لم تأتيهم بآيانهم شياطين تولالهم يمدون شياطين تيوحيكوتاقان هم ولاليه في الغيب بعد إنما يقول هذا أي كتاقان ثم كبقذان لا يغسرون بعد إنما كقابسا مايان وإذا لم تأتيهم بآية المشركين تيمك الصورة دوامك واركيتان سيتفريدك وقادها ديك إيسو ولكا قولان المشركين تاهي أي رسولك وحي كل حجيين آيات كان وحيكا إيه باكو قسو تجيي ومباهني أنك طلبنا إنكوان طلبنا نوصنا وكاسا النبي نمضى ذي أقوصنين كرمين كراعين أحيد البدين بلد كان مكا بورا كبطي نكتا قاجي بورا بلد كان هنون لغضا ميل دوحة وعقد بيعة والله طبعا كرو بيرا لغو سميش بيانا هبور قذين أذيقنا قارهانا سيندووين إيا بنك اللعاقة ماشا إيا ملايك توقوتي مادا إلا احنا ورخدها النور صدره ويا هداتين وضياش المكجوغا أنا محمد صدري فمايو راع أخيمهانا أنو ضلبني أنا روصا مايو نقد آيات كان يوحى تشيقيسو قال تعالى خبروحوا يلي وإذا لم تأتيهم حدادا صوبني قال لي أولئما بآيات على موين آيات كربا وكوني هو وحي جيدين أيان آيات كونية قالوا وحي كريهين لولا اجتبيتها هل اجتبيتها إلا انكو رومين انكو رعنا هدادوني وحانو ضلبني ما نو يجي لك عيالك ما انك قادي إلا يال ما نو برقسي للك عقدمع نو قديكتي أذيك الدهب يسميستي ملايك ما يكون جيرتو يقول وحاتر على سيد الله لحظ لأرك وحاتشيك إيسان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول كل قد برقى يبيك إليه ما الله نهي قرطة يبيه يا واحد سيقيسان إبا كوشا قال أنك بشر بانهي خصولة حتى واحد قدل بانهيسان وركينكو مجيرو يقول وحاتر هذا إنما وكلماها التبع وحن رعايا ما يوحى وحي لي وحيودي إلي أنك من ربي خبقي حقي لي وحيودي وآيات كان كونك يا طلبنا إنسان آيات كان كفر أبدا ونحكم يا الله بقول يا صدني اللي حايدو يا اللي ليش وتجيء وتقول لك أنتان أدوني ذي كور رمي آخر ذي كور رمي أحوال بيدين شاقي مصلحية وانا أقدم أنتي إذن تسوي ذي كوانوني فما إذن كدقي كل كاتنا كقيمي أبدا أما تاس والنوع من عقاب كميدا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول طبع الله يا رأيه لكفى إليه بني إسرائيل بأن نبي حيث كوير حير حنتها نوكين مرهما إياه خير ثمود بأن نبي سالح كوير إنت اللي يحديث حل نوك صبيحي مرهما إياه نبي موسى اللي يمدل يقعن نور إيسا ملرهما إياه وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول قال الله ما أرك قال إنت واحد البلام حدي الله كان الرمي كل كي وحي لدى البي لك كان الرمي وينا مصلحة وادماتي والإسحاق أيها إذا وحبي ذا أوجي آيات كذن إذا كم جرتوا فما إنسان وابرين إنسان وأنا الله يدين تبرجويناي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا آيات كاس تخويف الله صدروا كل وحاتر هذا إنما وحك لماها أتبعوا عن رعايا ما يوحى وإلا وحيودي إلي أنك من ربي ربك الحق إليك وحيودي هذا بصائر محلو قبلاً يا أفريق طبعاً كان يبقل كان قائلين يا الله هذا قرآن كان بصائر افتين حق الليلين افتيني وحجو في أدلو وحول بلدين حربي قيوي وحونا كيمد من ربكم ربكين حقيبو كيمد وهدن هنوه ورحمة النحريسوي لقوم من تدبوية يؤمنون حق الرومين يا وكان محلو قبلاً يا النورتي هي قعرفتي إيه دك أحمد وبعدي أما عاد هذي وحلو قبلها هي هاي مرة هذي إيمان جرون حدان إيمان جرين وعايدنا في الرما يوم فقدت قرآنك أيا فرت اللقوتا قي وإذا قرئ هذي الأغريو القرآن قرآنك هذي الأغريو فاستمعوا فاسمعوا كدرا السمع والاستماع كلا اللبوي سمع وحاول شكرا لندن كلاهين هذي اللبوي يسكو لعنبا قبتو دي قعدة واد مغليس قابو جيس كان مرايب انكي سوا مغليسا تاسم عبال ليلة اما استماع اوح لكت هذا ايا مسكع هذا ايا مانكا قلب ديبا ودا جيران او دكتنا قبان ايسو قلبك نسي ديبا ايسو مسكع هذا نكون فكر ايسو مركابنا كون اغم ايسو كلها استماع كدرا سمعك حدا بوحا الله اسفري فاسمعوا ماها فاستمعوا لك هارعي لكت انت هاري حسان وحل يدين شيقا يا مغلى له قران استماع وحل الرارعيانا وهو حكول ياي حدا شنقر جيرين حق هادي لا بوقايو حقنا لا بوقايو وحكول ما سلا درادت باي بيري وانسيتو شبدا قران كما كان لا غنايو لا بالا اسكو درايا الانسات او امسيدا والاستماع لكت الله في ديو قف قاسونا واحترايا أما قفك أن شروطا لجهلي ما قال في وحكوميا وصدق الله في قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب مركهور قلب عافي ما تقبى إن أتقفت التي ما دوي مرك اللبات أو ألغى سمعة لك تأين أتفرتب سديك ريكوركي وركا كوكوف موي وهو شهيد قف جوغنا وين واب صدح ذا شرطي أيها وعدك أما درسك أما واندك وأنفعك من هدو مقيه المرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أساسه قلب عافي ما تغفى ونظيف الله يمو قلب دون تجوغة وضلال إيا شرك إيا بعض الكبوح حتى ماشى الله تمد وحقري ما يهد كلك التحلية بعد التخلية وطوحا كبنا وحنا نكون جلاحا كبنا لكاسو هذا يا والبوح محوق هذا يا ولا شيء كاري بوحة وحي اللقود رواداتهم واحدة مما قال يا كل كالتحلية قال شوحا في علاقاته بعد التخلية وتقلبه لبن يو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمعة هو شيء فاستمعوا له ودكرى رعية وانسيتوا أمس أوامر تامرك الله فرمو أو فاستمعوا وأنصتوا بكتل الرارقية للا أموسوا لعلكم ترحمون مركان حريص بسودكي نحن حققوا إلا إذن نحريصنا يواهبان حدات قرآنك احترامتان كك حلالك لقيستان قلبي في عنك قادتان نشلوش يتمادان إن الدنيا آخره أذن حريص يدها ليس المحققوا لعلكم مدنانتنا إن ترحمون لذين نحريص دوت كل خيب الله حسا يا سبحانه سيد خيب الله حسا واسيد يجري خيب سدح مصدر بولي عرب كوامل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حدات راهد مصدرك عرب كوامل الله لقى حسا جوارح ذن أقدر حدات كنيسي حدات صوم يزيد حدات ركوع يزيد حدات سجود يزيد حتى بيغ بحين يزيد يلنا وادك الله سدح وقلبك فانك أدرا حتى وحدك إيسان يزيد توبتك يزيد فكير يزيد خشوع يزيد أين يزيد أعماش وأوين بيكو جيت إذا قلبك هي عربك هي جسمك سدح هذا بلغ حسوي حس إبانا قاعدة قبل ليهان إذن شاقايا واحد إبا حسطي مركض وحيسا كسافسا كجرتي وسيدو كجرتا وحكو فراد أغلين إيسا وحكو أمراجيان إيسا إساقيبات كبق إيسا وحانات كجرتا مشغول ككتاي وحالة تابنا يهدو ياي أي ذكر الله رانالي أما قول هالنغضو أما فعل هالنغضو أما قلبك هالنغضو إيا لا مركض شروط أفارا أي ذكر الله سمييي أفر شرطي بولاياي أولا السرية يجري أمرك على بحر سيسي إنو كوكر صونا لو بينك وبين ربك هذا أما بوك يبلون حداد سميسي ماشا وحاكا موقة الرؤية والصمعة تتكى تسكوه الحنس أصحابة أوضاع هذا مركا القيلية إلى أن تتوغن سبناه الحكويري أربعوا على أنفسكم نفتي نون حريستا فإنكم لا تدعون الصم ولا غاي الله أكبر يسأل من بقلا من إذن كم مغنى إنه سميع مجيب مرك أصحابه ويديه يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه نناجيه أم بعيد فنناديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب إذن يا دوق كفى إلي سنايا لقريوه طلبت أطل الروح والتذلل إلى أن يسكن بهم به يوي نبكى لي حاجة هذا لا تصو ليس أوهيسيو إشبهونك الله صارو كل قد خف مخلوقه وحكرا في أساس إلهي مزرق بات حق إله باتيسي تن إله عليه إلى مركاته غيسي مضح جلبه قلي إنه الله اللالي وينويدا صحوة يا مركا تضرعا وخيفة ودون الجهر دوغ لمرضه من القول بالغدو تلمان تارك واذكر ربك ربك حس في نفسك نفت هذا قلها إذا كحس تضرعا هذا اسبهم بهنا اسجل علايا وخيفة بقايا ودون الجهر دوغلان من القول هذا لك بالغدو الصباح ولا ساري قلبت ولا تكن مرناك مذنق من الغافلين ذاتك إبأي اللغة إن الذين ملائكة عند ربك ربك أكتي كسوغا لا يستكبرون إسكما وينيسيان عن عبادتي إبا عبددي ويسبحونه ألا يتصبح سلام وله إبا كريدي أي يسجدون وسجدوا وإذا لم تأتيهم حدادا أولئما بآية آيات كيد البنايا قالوا إياك حجينا إيا وحي قالت ورنا إيا لو لجت بيتها آية دانو دلبطي ما نولئي متي أقول وحاطر هذا إنما ورك لم يشأن ميال أتبع وحكليا راعيا ما وحي يحال وحي يوذي إلي آنيك من ربي خبك يحقي إليك وحي يوذي هذا قرآن كان بصائر حجين عد عدو من ربكم خبكين حقيبون كيمي وهدى هنوي ورحمة حريسوي يقوم تدبوه يؤمنون حق الرمينا وإذا قرية حد الله أغلنا القرآن أما خطبة جمعات أما الصلاة قرية أما ملك لبها اللغة أغريو حد القرآن لا أغلنا ملك لبها اللغة أغريو فاستمعوا لك رارعية له قرآنك وأنصتوها موسى لعلكم مذنبين إن ترحمون لأيدين الحريستو واذكر حس ربك أذيك ربك في نفسك نفت هذا قده هذا كحس تضرعا اسجلع هي وخيفة أغلن أذيك وجرته هي ودون الجهر بوقلان من القول هذا قد كده وأغذي بالغدو نسكهر هي ولا سال قلبت اللبضب ولا تكن مرنها النقل غافلا متألمه ومن الغافلين كون الله سوق هذين إن حسين إن كحرنين كمذا حنقل إن الذين ملائكة عند ربك تأسيا الله حسايا ملائكة إن لقود أيضا إن الذين ملائكة عند ربك ربك أكتي كسوغا لا يستكبرون إسكما وينيسيان عن عبادته إبعى بذبه إسكما وينيسيان ويسبحونه هويا مال عليه فان وتصبح سلام وله إبا كريدي هيا يسجدونه سجدونه أفريطبا ميلوت وقرآن كالكجرته ومرك اللاغن يلا سجوده أيتي كوباتاي أول سجود ويسبحونه وله يسجدون مرك الليلة وعلى سجود الله أكبر انت الليلة وجيقلوك الله بيقو قلقا كرنه عليه السلام النقصد شروط هذا هو شروط الصلاة وإن أدويسا قبتت وإن أورد واسطرنتاي وإن أدخل لدك وأدنتاي شروط أين تريني وعلى ما ذهب عليه إمام الشافعي إجمع معها أي مدو حيليه الله أكبرنا ماله وجيقون بالا بيقايا سلام النقصنا ماله هدين لو يسقر الله في عندي هدين لو يسقر في النواصورة قل قلت هو مسألة خلافية لكن ماذا بك شافعي وقضى إليه صلاة وكالتاي سطر العورة جيرتو ويسقب جيرو استقبال القبلة جيرو أفرقني بإلى داي الله أكبر لك بالله خوبشا وجيك الله بيكو فارك الله قرن أخضنا الله أكبر لجينا يا سلام عليكم وحلوا أغنينا سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين والله أعلم.